بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 17، التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والحديث الرقم 102. وفي هذا الباب، وهو الذي يعقب اتباع السنة، التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. وهؤلاء هم المفتون من أهل الوحي الذين لا يدان الله برأيهم، لا يحبون أن يدان الله ويكون لله دين برأيهم. إن وجدوا كتاب أو سنة مشوا، وإن لم يجدوا وقفوا، وفي آثار طيبة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن عامر عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين، فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. وهذا اللي ينبغي أن يكون شعار المفتي، هذا اللي ينبغي أن يكون المنهج اللي يمشي عليه المفتي الحقيقي الصادق اللي يخاف الله، اللي يبحث لنفسه المخرج قبل أن يبحث للسائل، كما قال مالك، أو كما نصح مالك. نصحه رجل من أهل المدينة، قال: يا أبا عبد الله، إذا جاءك السائل ففكر في المخرج لنفسك قبل أن تفكر في المخرج للسائل، فإنك ستسأل عن هذا أمام الله يوم القيامة. فأولا، لما سأل السائل، وأهل العراق أسئلتهم كثيرة، وهذا بعد عباد خيار أهل العراق الأوائل، التفت بمسعود الحذيفة قال: لأي شيء يسألون هذه الأسئلة؟ بمعنى لو كانوا يعملون قلت الأسئلة. ترى الأسئلة علامة قلة عمل، اللي دائم يسأل يسأل معناه ما يعمل، لو كان يعمل عرف حدود العمل واشتغل بما ينفع. فقال حذيفة وهو أعلم الناس، قال: يعلمون ثم يتركون. والله أن أكثر المستفتين هكذا، يروح يسأل ويسأل ويسأل، إنما يعلم ثم يترك. فقال ابن مسعود هذه القاعدة: إن سألتمون عن شيء وجدناه في كتاب الله إما نصا وإما قاعدة في القرآن يدخل فيها، يعني ليس كل شيء منصوص في كتاب الله، لكن كتاب الله أيضا فيه قواعد تدخل فيها أمور دخولا واضحا، مثل قول تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل طيب فدليل في كتاب الله إلى يوم القيامة، وكل خبيث دليل في كتاب الله. أخبرناكم، أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرناكم، ولا طاقة لنا بما أحدثتم. يعني كل يوم تأتون بأشياء جديدة وتريدون نحن نبحث عن المخرج، لا طاقة لنا بذلك، ديننا لا يتحمل هذه الفتوى. نعم. أخبرنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته 8 وأشباه ذلك، قال: هو كما قال. ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. كذلك هذا أمر واضح، النزال يحكي أنه ما خطب عبد الله بن مسعود خطبة بالكوفة إلا هو حاضر. قال: فسمعت يوما يسأل الرجل طلق امرأته 8 طلقات في مجلس واحد، ليس 3، 8، وسيأتي واحد طلق 100. فقال: هو كما قال، يعني هي بائن بينونة كبرى. وهذا هو قول الصحابة جميعا، القول بأن الثلاث واحدة قول شاذ، قول شاذ مطرح لا ينبغي التعويل عليه، وإن كان ابن تيمية غفر الله له نفخ فيه، لكن هو قول شاذ مطرح لا يعرف إن الثلاث واحدة، وللأسف هو الآن المفتابة. فقال ابن مسعود: هو كما قال، 8، 8. وسيأتي إن ابن عباس قال: 3 بانت بها امرأتك والباقي إثم عليك تسأل عنه يوم القيامة. ثم ذكر ابن مسعود هذه القاعدة: إن الله نزل كتابه وبين بيانه، من أتى الأمر من قبل وجهه بين له، ومن خالف لا نطيق خلافه. يعني الله عز وجل أمرك أن تطلق واحدة في طهر لم تمسها فيه وتدعها حتى تنتهي عدتها، هذا الطلاق الصحيح. فلو أنت أتيت الأمر من قبل وجهه فإن الأمر سيكون سهل عليك وعلى المفتي، لأنك جيت الأمر من بابه. حتى الله عز وجل قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا كنت طلقت واحدة وأحدث الله أمر، لك مخرج. ولذلك قال بعدها: ومن يتق الله يجعل له مخرج. ومن يتق الله في الطلاق فيوقعه على السنة يجعل الله له مخرج، إذا ندم جعل الله له مخرج، لأنه طلق واحدة. وأما رجل يأتي ويلبس على نفسه ويلبس على المفتي ويلخبط المسائل ويأتي الشريعة كذا عباطة كذا اعتباط، ثم يأتي المفتي يقول يلا حلها لي، يقول المفتي: والله لا نطيق خلافك، هو كما قلت، لا تلبس أنت ونتحمل نحن. هذا هو الواجب. ولذلك هذه فائدة التعليم قبل، يعني لو كان في تعليم مكثف للناس والناس يتقون الله خفت الفتاوى. لو قيل للناس اليوم اتقوا الله ترى الطلاق واحدة وتكون في طهر لم تمسها فيه، يعني يكون قرار غير عاطفي، قرار متعقل، إذا كان تركها حتى تطهر من حيضتها وهو الآن قادر على أن يمسها وتاركها، ثم طلقها طلقة واحدة ثم تركها حتى تنتهي العدة ثلاثة حيض، معناه أن هذا رجل خلاص منصرف. هذا لو ندم فيما بعد سيجعل الله له مخرج، أما اللي يعتبط لا. المراد هنا في المفتي، المفتي يتورع، إن وجد أمر بين تقدم، وإن وجد أمر ملبوس جعل اللبس على من لبس، لا يتحمله. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة وأخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة قال: شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم فقال: إن الله قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه. ابن سيرين يضرب بالمثل في الورع، والورع ليس في الدراهم فقط أو في المطاعم، الورع في كل شيء. ولذلك في كتاب الورع لابن أبي الدنيا بدأ بالورع في النظر، والورع في السمع، والورع في الأكل. فابن سيرين كان متورع، فكان لا يقول برأيه شيء، يعني لا يجتهد شيء، إن كان شيء مسلوك قبله وسمع سماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة ومن اللي اقتدى بهم أفتابه، وإذا كان ما سمع في شيء سكت. وقالوا من ورعه إن أصلا مسائل الفروج أي مسألة فيها خلاف ما يفتي فيها، لأن يكون فيها اختلاف، أي مسألة فيها اختلاف ما يفتي يتركها، هذا أيضا من ورعه. هذه في مسائل الفروج. الآن شباب صغار في الطلاق يقول كفارة يمين، الحلف في الطلاق كفارة يمين، الثلاث واحدة، ويتكلم عوذ بالله في مسائل كبار، لكن الله المستعان، الحمد لله على العافية. نعم. أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا عثام والد علي بن عثام عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط. إبراهيم النخعي، إبراهيم إنما يقول كانوا وكانوا وكانوا، يعني عبد الله بن مسعود وأصحابه، إنما يفتي الناس برأي عبد الله بن مسعود وأصحابه، يعني الأكابر اللي قبله. نعم. أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال: ما قلت برأيي منذ 30 سنة. قال أبو هلال: منذ 40 سنة. نعم، هذا قتادة وأبو هلال، أبو هلال يحكي عن قتادة ما قال برأيه من 30 سنة. نعم. حدثنا مخلد بن مالك حدثنا حكام بن سلم عن أبي خيثمة عن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء عن شيء فقال: لا أدري. قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيي. هذا الناس اللي تخاف الله، أستحي من الله عز وجل أن يكون في الأرض دين، معنى يدان أن يكون في الأرض دين، والدين هذا هو رأي عطاء، ويتعبدون الناس به ويطلقون به أو ينكحون به. وإذا قيل منين وش أصل هذه المسألة، قالوا هذا رأي عطاء، فيقول: أستحي من الله أن يكون في الأرض دين، إنما هو رأي لي أنا، إنما هو الاتباع. منذ 30 ها ولا 30 تجي كذا كذا، يذكر في الحاشية أنها لا وجهين. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان أخبرني حاتم هو ابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال: جاءه رجل يسأله عن شيء فقال: كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا. قال: أخبرني أنت برأيك. فقال: ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر من ذلك، والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. اللهم استعان. هذا الشعبي لأجل هذا رفعهم الله، لأجل الورع والخوف والتقوى رفعهم الله وخلد ذكرهم الحسن. يقول الحين أخبرك عن مسعود إن هذا اجتهاده وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالقرآن، وتقول أنت ايش رأيك يا الشعبي؟ لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أتكلم في الدين برأيي. الأغنية معصية وهذا خطره أعظم. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن عيسى عن الشعبي قال إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. وهذا اللي وقع لما أخذ الناس بالقياس، أحلوا الحرام وحرموا الحلال، لأن القياس إنما هو رأي، العلة نفسها مستنبطة بالرأي والفروع اللي بنيت عليها مستنبطة بالرأي، فهو دين ضعيف واهم. أما العلة المنصوصة فبابها آخر، هذه من باب العربية ليست من باب القياس. وكما قيل وسيأتي عبدت الشمس والقمر بالقياس، واستحلت الفروج والأموال بالقياس، القياس الضعيف هذا. ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن علقمة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إنه طلق امرأته البارحة ثمانية، قال بكلام واحد؟ قال بكلام واحد. قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته مئة طلقة، قال بكلام واحد؟ قال بكلام واحد. قال فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم. قال عبد الله من طلق كما أمر الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما تقولون. هو كما تقولون، المئة طلقة تقع وتبين المرأة، والثمان تقع والثلاث تقع كما تقولون. وابن عباس أيضا فصل قال ثلاث تبين المرأة والباقي إثم في رقبتك ليوم القيامة، لأنك تتعمد تحريف الشريعة. من أمرك تطلق ثلاث ثمان أو حتى ثلاث أو حتى مئة؟ من أمرك؟ هذا كل إثم سيكون في ذمتك ليوم القيامة، والثلاث تبين امرأتك. ثم ذكر هذه القاعدة الخطيرة، قال من أتى الأمر من وجهه فقد بين له، ومن لبس وكلنا به لبسه، والله لا تلبسون أنتم ونحن نتحمل، يعني معشر المفتين يتحمل من لبس على نفسه، كل واحد يحمل إثمه بنفسه. فإذا قال أنا ما دريت نقول له لماذا تطلق قبل أن تتعلم؟ إذا أردت الطلاق تعلم، ما يأخذ منك شيء، انظر ما هو السنة في الطلاق حتى تأتي أمر من وجه. نحن لا نقول لك تكون عالم، لكن الآن احتاج للطلاق، قبل أن تطلق تعلم، قبل أن تفعل شيء تعلم. أما يلبس على نفسه ويروح المفتي، لكن إذا وجد مفتين يريدون الدنيا ويريدون الناس والشهرة، المفتي يتحمل لبسه، أعوذ بالله، ذمته وسيعة ويتحمل، لأجل أن يقال ما شاء الله فلان عنده من كل مسألة جواب وعنده مخرج ودينه سمح ويوسع على الناس ومن هالكلام. الموعد الله. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. هذه لا قصة، لأن القاسم هو ابن للشيخين من جهة أبيه ومن جهة أمه. القاسم محمد بن أبي بكر من جهة أبيه هو حفيد الصديق، ومن جهة أمه له علاقة إما بعلي أو بعمر، الآن وهمت، إما بعلي أو عمر، وأظن من جهة عمر. فسئل عن مسألة في حضور أهل المدينة فقال لا أدري، رجل يخاف الله. فجاء رجل يعني فقال سبحان الله يا أبا فلان القاسم محمد، إنه يشق علينا نحن معشر أهل المدينة إنك أنت من طرف الشيخين من طرف أبي بكر وعمر ثم تسأل في مجمع من الناس تقول لا أدري، يشق علينا ذلك. فقال له كلام شديد وسيأتي إن شاء الله بطوله. ثم قال هذا، قال لأن يعيش الرجل جاهل بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يتقحم في الدين بدون علم. ومعنى ترى عندهم بدون علم ليس أنه عند الطرف علم، لا، هو إذا كان ما أحاط بالمسألة من كل جوانبها وصل فيها إلى برد اليقين اللي ينجيها أمام الله ما يتكلم. أنت الآن تقول تسمع يقول لا أدري تحس ما عنده شيء، تجد عنده أكثر المسألة وأدلته، وأحيانا يعرف كل المسألة لكن ما وصل فيها اليقين اللي ينجيها أمام الله، يسكت ويقول لا أدري. فقال لو أكون جاهل بعد أن أعلم حق الله علي خير لي من أن أتكلم في مسألة لم أحيط بها علما ينجيني أمام الله عز وجل. وهذا هو العقل، تمام العقل. هذا هؤلاء ناس أهل آخرة، يفكر في الآخرة قبل الدنيا. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت القاسم سئل قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم. إيه صاحب آخرة ما عنده نقول والله ما يدري ولا مو بعالم، يقول ترى مو كل أسئلة ندري عنها، اللي نعلم نحدثكم ولا يحل لنا أن نكتمكم. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون قال سئل القاسم عن شيء قد سماه فقال ما أضطر إلى مشورة وما أنا من ذي في شيء. إيه قالوا شاور أصحابك، قال ما أضطر، لست مكلف، وما أنا من ذي في شيء، لست أنا في هذا المنصب، لست أنا مثل عمر اللي ملزوم أنه يتكلم ومستحق أن يتكلم، لست من ذي في شيء حتى أشاور، ما أدري، ولن يخلي الله الأرض من قائم بحجة. ولو أن الناس أخذوا الأصول ما احتاجوا الفتاوى، لو أن الناس أخذوا الأصول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، المشتبهات تتركها، الحلال بين الحرام بين، لو أخذوا الأصول الأعمال بالنيات، لو أخذت بالأصول أكثر الفتاوى ما تحتاج إليها. لكن تجده هو يجي للمفتي، يأتي المفتي وفي قلبه حرج أصلا، هو في قلبه ريبة ويأتي يسأل، هذا أصلا قال فيه في الحديث وإن أفتوك وأفتوك، حتى لو أفتوك وأفتوك ما دمت تجد في قلبك حرج وحكاكات الصدور هذه ما تنفعك الفتوى، ما اشتبه عليك اتركه، وما استبان لك اعمل به. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن يحيى قال قلت للقاسم ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما، قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة. صحيح. إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة، لأن الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحديثنا غيره، إذا حدث عن غير ثقة ورطت الناس بحديث يعملون به أو يشبه عليهم وهو عن غير ثقة، فحتى الرواية خطيرة والفتوى خطيرة. نعم. أخبرنا عمرو بن عون أنبأنا هشيم عن العوام عن المسيب بن رافع قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا. اللي اجتمعوا الصحابة والتابعين وأجمعوا الحق فيما رأوا، وكانوا من ورعهم إذا كان المسألة ليس فيها أثر يجتمعون، لأن كانت قد تنظر في ملحظ من المسألة وأخوك ينظر في ملحظ آخر ما انتبهت أنت، أثرها على العامة أو أثرها كذا أو أنه يذكرك بأصل غير الأصل اللي عندك، فكانوا يجتمعون ويجمعون، فالحق فيما رأوا. نعم. أخبرنا عبد الله أنبأنا يزيد عن العوام بهذا. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان ومحمد بن المبارك قالا حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا أبو سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون، وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله. الصواب هذا من قول معاذ رضي الله عنه، هذا من قول معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، وموجود عند ابن بطة والأجري وغيرهم من كلام معاذ، يقول لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، لا تتكلم إلا في مسألة قد وقعت، وسيأتينا إن شاء الله الآن باب إنهم أصلا ما كان يفتون أحد إلا من يبتلي ووقعت له، أما اللي يبغى يسأل فلا. فقال لا تعجلوا بالبلية قبل أن تقع، إذا وقع حادثة ونازلة عند ذلك، فإنكم إلا تعجلوها قبل نزولها وعملتم بما كلفتم به ثم نزلت لن ينفك المسلمون من شخص أو أشخاص إذا نزلت الحادثة، إذا قال ليس ذكي هو، ليس ذكي، ولكن إذا كان متقي لله، يعني ليس بالضرورة أن يكون ذكي، إذا كان متقي لله إذا قال وفق وسدد، سددته الملائكة جنود الله عز وجل، وعرف المسلمون وجه الصافية لأنهم اتقوا الله قبل فعملوا بما كلفوا وتركوا ما لم يكلفوا. أما لو تركوا هذا السبيل الذي ذكره معاذ وتعجلوا كما كان أبو حنيفة يجتمع هو أصحابه ويفرعون المسائل، يجلسون في مسجد الكوفة ويفرعون المسائل، يعني أرأيت أرأيت لو حصل كذا أرأيت، فلامهم بعض الحديث فقالوا ماذا تستفيدون؟ قالوا نتأهب للبلاء قبل وقوعه حتى إذا وقعت النازلة وإذا عندنا جواب حاضر حتى لا ينصرف الناس عنهم. فهم سبحان الله بلاء ويتأهبون للبلاء قبل وقوعه. ما الذي حصل؟ حصل أن الآن كتب الرأي والفقه صارت ضخمة جدا، وخلافات ونزاعات وخصومات، والمسألة يمكن ما تقع أصلا، المسألة يمكن أصلا ما تقع. قال تختلف فيكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا وتفرع المسائل ويكثر الدين والمسألة ما وقع. مثل تلك الطرفة اللي واحد قال عن زوجته، قال إذا جبتي بنت بسميها فلانة، قالت لا بسميها فلانة، قال وتخاصم وضربها والبنت ما بعجت ويمكن يطلقها. هذا اللي حاصل عند أهل الرأي، إنهم هكذا نتعجل البلاء قبل وقوعه. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة، قال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. العابدون العلماء، المراد هنا العابد العالم، ليس العابد اللي ما عنده علم، لا العالم العامل، وهذا إن شاء الله يوفق، إذا كان يعمل بعلمه سيوفق. ينظرون فيها ويأتيهم سدد تسديد من السماء، يأتيهم توفيق من السماء. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قال القاسم إنكم لتسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، لو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها. هذا دليل على أن كلما تأخرت القرون كثر الجدل وقل العمل. سبحان الله في علاقة عكسية بين العمل والجدل. فطبقة القاسم وهم أحفاد الصحابة أيضا كانوا يعملون، كان الأمر لا زال الدين لا زال عزيز وقوي، فكانوا يعملون، فجاء بعدهم ناس قل عندهم العمل. الشيطان ما يترك فراغ، إذا قل العمل يغطيه بالجدل، يملأه بالجدل، فيستغرب القاسم يقول أنتم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، لأن القوم كانوا مشغولين بالعمل، ومن اشتغل بالعمل أغلق عنه الجدل، ومن اشتغل بالجدل أغلق عنه العمل، هكذا. وإذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم العمل وأغلق عنهم الجدل، وإذا أراد بهم شر فتح لهم الجدل والكلام الفاضي والقيل والقال والتنقير ومنعهم العمل. العمل هو اللي يغلق كل شيء، هو اللي يعالج المسائل هذه كلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزو فحصل مشادات بين اللي في الغزو كما يحصل بين الناس، وخصومات وتغيرت القلوب، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ مشى يومه ذلك كله وليلته تلك كلها هم على ظهور الإبل، مشي إلين جاء الصباح من الغد، فكان كل واحد منهم نسي المشاكل ونسي الخصومات، يبغى بس الأرض، يبغى بس يتلمس، يبغى ينام. هذا اللي قتل الجدل، العمل هو اللي قتل الجدل، لكن لو كانوا في نشاطهم ونزلوا أحيوها من جديد. فدائما أنت نفسك هكذا، إذا أنت اشغلتها بالحق انصرفت عن الباطل، وإذا جعلت لها فراغ اشتغلت بالباطل، هي ما تجلس هكذا. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. نعم. هذا الفاروق، هذا الفاروق هو والله الفاروق، سيأتيكم أناس من أهل الجدل وأهل الباطل يجادلونكم بشبهات القرآن، يجادلونكم بشبهات القرآن، لأن القرآن كما نقول حمال أوجه، فيأتيك بوجه من القرآن ويجادلك به، يقول هذا كلام الله، فأنت ما تقدر تقول هذا ليس كلام الله، وإذا قلت طيب حمال أوجه قال طيب أنا أبغى الوجه هذا، يبي يعتبط اعتباط، تقول هذا الوجه غير مراد، فأحيانا ما ينقطع جدالك. يقول عمر أخسر طريق اللي يأخذ بالخناق خذوهم بالسنة، إن جحد السنة كفر، وإن رضي بالسنة فإن السنة إنما نزلت لتفسر القرآن وتحدد الوجه المراد. ولذلك أعلم الناس بالدين هم أهل الحديث، لأن الحديث هو اللي يفسر القرآن والقرآن هو الأصل. فقال عمر خذوهم بالسنن. ولذلك شوف ماذا فعلوا المبتدعة لما خنقتهم السنن، قالوا طيب السنة فيها متواتر وفيها أحد، الأحد ما يقبل في العقيدة، لأن الأحد ظن والعقيدة تحتاج إلى يقين. وأكثر الحديث أحد، المتواتر يمكن الآن لما جمعوا 300 حديث أو 200 حديث على شروطهم هم. فقالوا إذن كل السنة ما يحتج بها في العقيدة لأن أحاديث أحد، حيلة شيطانية. وأصبح الضال والزنديق والملحد إذا قلت قال رسول الله قال متواتر الأحد، أحد اتركه، هذا ظني، هذه حيلة خبيثة. وهكذا الحيل الأخرى، عندهم حيل في اطراح السنة، لكن السنة هي اللي تأخذهم بالخناق. نعم. أخبرنا محمد بن عيينة حدثنا علي هو ابن مسهر عن هشام هو ابن عروة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. يقول ما زال بني إسرائيل معتدل يوم كانوا ماسكين دينهم حتى جاء فيهم أبناء السبايا. سبحان الله، الآن احنا نجد أن العرب وكبار الناس وأشرافهم وأصحاب المرؤات حتى من العوام ما يحب كثرة الكلام، وبالعكس ينتقدون الشاب اللي يكثر الكلام في المجلس، يحبون أن الواحد يشتغل في اللي ينفعه. هذه طريقة الناس أهل المرؤات والأشراف، تجدهم ما يحبون كثرة الكلام، بالعكس إلا من كثر كلامه كثر سقط، ومن كثر كلامه أصلا هو ليس، حتى لو تكلم في صنعتهم في إبلهم ولا زراعتهم ولا شيء ما يحبون، يحبون الإنسان يشتغل. يأتي ناس لا، وخاصة إذا كان عنده شيء يبغي يغطيه، نقص يبغي يغطيه، يحب يتكلم ويحب. فبني إسرائيل ما الذي سبب لهم الإشكالات؟ أبناء سبايا الأمم، أبناء سبايا الأمم، النساء التي سبتها بني إسرائيل الأمم الثانية جاء لهم أبناء، أبناء المولدون. هذا أول شيء عنده مشكلة أنه ابن سبية، ابن أمة، فيريد أن يرفع خصيصته بكثرة الكلام والتوليد ولفت الأنظار وغيره. الشيء الثاني بعضهم يمكن عنده حقد لأن أمه مسبية وكذا، ويمكن باقي فيه وبعضهم. والشيء الثالث هم أصلا عندهم ثقافات، يعني عنده تخليط، هذا حتى لو كان أبوه عربي أو أبوه إسرائيلي لكن أمه جاءت بثقافة أخرى وبعلوم أخرى فيحصل تخليط. كل هذه العوامل وغيرها جعلت بني إسرائيل ينهار دينهم لما كثر فيهم أبناء سبايا الأمم، قالوا بالرأي فأضلوهم. يقول عاد أن رأينا في هذه الأمة، فإذا أول من تكلم بالرأي في هذه الأمة أبناء سبايا الأمم، أولهم خيرهم وأخفهم، لكن عاد قال مسألة مسألتين بالرأي وركبت عليه. ربيعة في المدينة، هو ربيعة بن فروخ يعني من أبناء السبايا، تكلم بالرأي، وأهل المدينة كان دينهم قوي ومتين ولا يحبون إلا قال الله قال رسول، فلما قال برأي مسألتين ثلاثة أربع قالوا ربيعة الرأي. وفي البصرة عثمان البتي، وفي الكوفة ذاك أبو حنيفة، وجدت أكثر من تكلم ونشر الرأي حماد بن أبي سليمان، هم أهل أبناء السبايا. إلا من زكى، في ناس زكوا مثل ابن سيرين من أبناء السبايا، مثل حسن البصري من أبناء السبايا، ومثل أصحاب ابن عباس وأصحاب ابن عمر نافع ومجاهد وعبد الله بن دينار، وهذا كلهم أبناء السبايا، لكن هؤلاء زكوا. أما إذا كان ما في تزكية مضاعفة شديدة يجره أصله أو لفت النظر أو أشياء فتجعله يتكلم في الدين برأيه. كذلك في زماننا هذا، مو بلازم يصير من أبناء السبايا، كما قال معاذ يتخذ مسجد ويقول ما للناس لا يتبعوني، ثم يقرأ القرآن يقول الناس ما للناس لا يتبعوني، ثم يقول سأحدث فيهم أمر يجعلهم يتبعوني، فيتكلم بالرأي أو بالقصص أو بغيره. نعم. باب كراهية الفتيا. أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن يزيد المنقري حدثني أبي قال جاء رجل يوما إلى عمر رضي الله عنه إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يلعن من سأل عما لم يكن. عمر إن شاء الله من مجابي الدعوة، ولعنة عمر شديدة، يلعن من يسأل عن شيء لم يكن لم يقع. وهذا والله تهديد للسائل وللمفتي، لا تسأل عن ما لم يكن، اعمل، ولا تسأل إلا عن شيء ابتليت به في حجك، في بيعك، في نكاحك، في طلاقك، إذا ابتليت اسأل. أما إذا سألت عن شيء لم يقع ولم يكن، فإن عمر كان يلعن من فعل ذلك، وعمر نحسبه الله حسيبه له عند الله مكان، ولعنة عمر شديدة إذا لعن، فالإنسان يتوقع هذا الأمر. لا تسأل عما لم يكن. نعم. أخبرنا الحكم بن نافع، أنبأنا شعيب عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضوان الله عليه كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا، فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون. هذه قاعدة، كان زيد بن ثابت عالم الأنصار، ما يسأل عن مسألة إلا هو يسأل وش وقعت، أكان هذا، ابتليت، فإذا قالوا نعم تكلف لهم بالذي يعلم أو بالذي يجتهد، وإن قالوا لم تكن قال أعفونا حتى تكون، اتركونا نعمل حتى تكون. نعم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا داود عن عامر قال سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا. قال دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناها لكم. يعني أيضا تحتاج إلى مشق، إذا وقعت وابتليت تجشمناها لكم، تجشم يعني اجتهدنا فيها وبحثنا وباللي ينجينا أمام الله. دعونا، دعونا نعمل حتى تكون، اتركونا في العمل، هذا والله التربية والتزكية الصحيحة، اتركونا حتى تقع. نعم. وسيذكرون حديث صاحب اللعان، فإنه سأل عن مسألة في بعض الروايات كأنها لم تقع لكنه شك، فعاب النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وأنكر عليه وأنكر على الرسول اللي أرسل عاصم، فلما جاء في الليل وقعت، وجد مع امرأته رجل، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان لا يتكلف شيء قد يبتلى به، يشتغل بالعمل ويترك عنه التكلف. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد، حدثنا سفيان عن عمر عن طاووس قال قال عمر رضوان الله عليه على المنبر أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. هذا أيضا تحريج، يعني أحرج يعني أجعله في حرج، أجعله في حرج عند الله على رجل يسأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن، الأشياء اللي تحتاجونها قد بينها الله، لا تتكلفوا فتكثر فيكم الأهواء والخصومات. فكان عمر على المنبر يحرج، معنى أحرج أجعله في حرج. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، منهن يسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن المحيض، قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. إيه والله ما في قوم خير منهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختارهم الله، ما كثروا عليه الأسئلة، وكانوا يرون من كراهية الأسئلة، وكانوا يفرحون بالرجل العاقل من أهل البادية يأتي ويسأل، ما سألوه إلا عن 13 مسألة، يقول ابن عباس كلها في القرآن، يسألونك يسألونك، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض. يقول الشعبي لو كان القرآن نزل عليكم كان كله يسألونك يسألون من كثرة تكلفكم. نعم. حدثنا عثمان بن عمر، أنبأنا ابن عون عن عمير بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. إنهم والله أهل العمل، سيرتهم يسيرة وتشديدهم قليل، لأنهم يتركون التكلف ويشتغلون بالعمل، القوم اشتغلوا بما ينفعهم، هذه التزكية التامة، زكاهم الله واختارهم وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأدبهم، يرون من كراهية الكلام، كراهية القيل والقال، كراهية الأسئلة، كراهية التكلف، إنما هو كل إنسان يمسك طريقه ويعمل، الآخرة أمامك والموت وراءك والملائكة عن يمينك وعن يسارك، لماذا الواحد يضيع عمره ويسأل وينقب وينقر وقيل وقال؟ هذا أعوذ بالله مرض، ما يكون في قوم إلا تفرقوا وكثرة أهواهم كثرة خصوماتهم، ما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم، إنما يشتغلون بما ينفعهم ويتركون ما لا ينفعهم. نعم. أخبرني العباس بن سفيان عن زيد بن حباب أخبرني رجاء بن حيوة قال سمعت عبادة بن نسي الكندي وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. نعم. أخبرنا العباس بن سفيان أنبأنا زيد بن حباب أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني خالد بن حازم عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابن محيريز بمرج الديباج فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل؟ قلت لولا المسائل لذهب العلم. قال لا تقل ذهب العلم، إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن، ولكن لو قلت يذهب الفقه، لأن الفقه هو إعمال الذهن في المسألة وردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا احتجت فإن الفقه ينشط بالمسألة، لكن العلم ما يذهب، العلم ما يذهب ما قرئ القرآن. فقال ما تصنع بالمسائل؟ يعني إذا احتجت إلى تفقه، احتجت إلى عمل، لا بأس، إنما يريد تأديبه فقط. إنه تراد المسائل في مسألتين، من ابتلي أو من أراد أن يتفقه، وأما لي يسأل هكذا ينقر، لا. نعم. أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنا لا ندري لعلنا نأمركم بأشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم أشياء هي لكم حلال، إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى مات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. نعم. يقول إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها لنا حتى مات. النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد بيّن كل شيء، لكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام تفاصيلها عمدا، ترك بعض التفاصيل، بمعنى بعض التفصيل عمدا. لماذا؟ لأجل اللي قاله عمر، قال فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، يعني هذا الحرام سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتوقع الحرام وتتوقع حمى الحرام، ما تحوم حوله كله، لأنك تقول والله هذه المسألة، هذه الربا نهينا عن نهي عام وشدد علينا فيه، أخاف أن هذه حوله، أخاف أن هذه منه، أخاف أن هذه كذا. لكن لو قيل الناس ترى الربا واحد واثنين وثلاثة فقط أوشك أن يقعوا فيه، هذا مراد عمر رضي الله عنه. وبعض الألفاظ تبين، قال عمر وإن بعض بيوعكم هي من الربا، هذه فقط عمر، إنها تسمونها بيوع وهي ربا، فدعوا الربا والريبة، دعوا الربا والريبة، دعوا الربا والريبة. فقولها عمر رضي الله عنه على المنبر لم يبينها لنا، أي ترك فيها أشياء حتى نتقيها، هذا معنى لم يبينها، ترك أشياء حتى نتقيها ونتقي حماها حتى مات. ولذلك فسر ذلك فقال دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم، المؤمن ما يحوم حول الحمى أصلا. نعم. باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. أخبرنا لحظة الباب طويل، إيه خلاص يكفي. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم.